عم ياخد تعزيري قوم كان فوق التغيير همزر وين تماثي سنث يا غراي فهميث رغب نوعي ذول أسيار ثيني الزوفة دي مغاضة حذر الخير وعزري هذي ياخد تعزيري قوم كان فوق التغري همزر وين تماثي سنث يا غراي فهميث استضهاقي دفراس تو ذا ذي نسا تا ذا ذو ذي الشيخ الرس سر خدمة ذا ذيري يا ذي تاكي ذيري بندو نظمة ذوك جنة ذي السيري أذيري ذا قاس استضهاقي دفراس تو ذا ذي نسا تا ذا ذو ذي الشيخ الرس تقرا ولا سر حق